بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة. مرحبا بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. مرحبا بك أستاذ دكتور فاضل السامرائي. توقفنا في اللقاء السابق وما زلنا في سورة الإنسان، ولكن توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وكان السؤال: لماذا لم يقل أثيم ولماذا لم يقل كافر كما ورد في بعض الآيات القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. احنا ذكرنا أنه وقال: ولا تطع منهم آثما، يعني الآثم هو مرتكب الإثم سواء كان مبالغا في الإثم أم لم يبالغ. نعم. لو قال أثيم لكان نهى عن طاعة المبالغ في الإثم دون من لم يبالغ، لأن الإثم صيغة مبالغة. أظن نعم. ذكرنا هذا في الحلقة السابقة. نعم. حتى أظن إحنا يعني قارنا بين قوله تعالى: ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فكان السؤال: لماذا كان قال هنالك أثيم أثيم وهنا آثما؟ وذكرنا في حينها أنه ذيك وقعت في سياق صيغ المبالغة: هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم. والذي يفعل كل هذه الأفعال ولا لا يكون آثما فقط، وإنما يكون أثيما، يعني الهماز، بل أن كل يعني الذي يفعل أي واحدة من هذه الصفات بصيغة المبالغة هو أثيم. الهماز هو أثيم بأنه إذا أكثر من الهمس سيكون أثيما. نعم. والمشاء بالنميم، لو مشى مرة يكون آثما، لكن لو كان مشاء بالنميم سيكون أثيما سيكثر. وكذلك مناع للخير هذا أثيم، يعني كل صفة من الصفات المذكورة هو صاحبه أثيم وليس آثما. فكيف إذا اجتمعت كلها؟ قطعا راح يكون مبالغة أو شيء بعيد في الإثم. نعم. إذن لا يصح أن يقال آثم. لماذا؟ لأن لو قال آثما راح تهون المعصية، أن كل الذي يفعل هذه بصيغ المبالغة هو فقط آثم وليس أثيم. إذن من هو الأثيم؟ هذا السؤال. إذا كلها راح يكون آثم، لا. فكل في حقيقة كل فعل من هذه الأفعال وهذه الأصناف هو صاحبها أثيم، حتى الإنسان يتحرج لأن هذا مبالغ في الإثم. بينما هنا في سورة الإنسان، سورة لا لم يقل شيء، قال قال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني لو قال ما قال لا تطع الأثيم، لأنه لو قال لو نهانا عن طاعة الأثيم لم ينهانا عن طاعة الآثم، من هو دونه. يعني المتصور معذرة أن الأثيم أشد مبالغة وأكثر وطأة من آثم، ولهذا جاء بالدرجة القليلة حتى ويفهم منها إلغاء الكثير. من باب أولى يعني راح يكون. ولو قال أثيم لفهم منها أننا يمكن أن نطع الآثم. يمكن لا لا لا لا ينهانا عن ذلك. نعم. راح يكون. يعني ينهانا عن أقل الدرجات في الإثم. طبعا فيكون ذلك من باب أولى لمن هو أبلغ منه في هذا الوصف. أبلغ منه في هذا الوصف. نعم. قال: ولا تطع منهم آثما أو كافورا، لماذا لم يقل كافرا؟ وأيضا السؤال هذا يعني مقبول، لأن كفور صيغة مبالغة. نعم. فإذا لماذا لم يقل كافر على الأصل حتى فاعل آثم كافر على وزن فاعل؟ هو أظن إحنا في كلامنا في أول السورة أن كفور تستعمل لمعنيين. نعم. بما يقابل الشاكر النعمة، يعني يستعمل لكفران النعم، ويستعمل للمبالغ في الكفر نقيض الإيمان. إذن الكفور يستعمل شيئين: المناقض للشاكر هو الكفور، والمناقض للمؤمن أيضا هو الكفور. اثنين كلمة كافر في القرآن لم تستعمل إلا بنقيض المؤمن فقط، لم تستعمل بنقيض الشاكر. نعم. لو قال كافرا ما كان يعني يدخل فيه كافر النعمة، ولذلك لاحظ في أول، ثم هذا هو مناسب لأول السورة عندما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. هو المناسب، لم يقل كافرا، حتى يشمل ما هو مقابل الشاكر وما يقابل المؤمن. يا جماعة لو قال كافر راح يكون يعني يشمل النهي عن صنف واحد. نعم. دون الصنفين، فقال كفور ليجمع الصنفين. جزاك الله خيرا. في الآية التالية دكتور فاضل للسامورائي يقول رب العزة تبارك وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. علاقة هذه الآية بما قبلها بداية؟ هو الآية التي قبلها أظن واصبر على ما يقولون، وشون كان؟ نعم، واصبر يمكن ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أظن أي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذن أمره بالذكر والتسبيح بعد الأمر بالصبر، بعد ما قال فاصبر ثم أمره بالذكر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قال واذكر اسم ربك واذكر. نعم. إذن هو بعد الأمر بالصبر والنهي عن طاعة الآثم والكفور أمره بالإكثار من الذكر، أن نذكر اسم ربه بكرة وأصيلا. ربنا سبحانه وتعالى الملاحظ أنه يأمر بالإكثار من الذكر والتسبيح عند وقوع الأزمات ومضايق الأمور، يطلب من المؤمن أن يكثر من التسبيح والمواطن التي تحتاج إلى الصبر. في مواطن المضايق والأمور الأزمات عموما والمواطن التي تحتاج إلى الصبر يأمرنا بالذكر والتسبيح. نعم. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عندما قال نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أمره بالتسبيح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. يعني أمره بالذكر في هذا الموطن، يعني لأن مداومة التسبيح تفرج الكروب وتنجي من المضايق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني كما قربنا في يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الذي نجى يونس من بطن الحوت مداومة التسبيح، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. يعني كان الحوت سيكون قبرا له. يعني وقال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم. هذا جزاء الله سبحانه وتعالى له. ثم التسبيح هذا وذكر الله هي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك، يعني في الحديث أرفعها عند المليك هو الذكر والتسبيح. يعني إذن هذه ترتيب منطقي جدا، والقرآن الكريم يماهي بين منطقية ترتيب الأشياء. حينما تضيق صدورنا وقلوبنا يأمرنا اذكر اسم رب لنفرها، إذن فيها تفريج من الكروب والمضايق والأزمات. نعم. فتح الله عليك. طب قال رب العزة تبارك وتعالى دكتور فاضل السامرائي ومن الليل فاسجد له، لماذا قدم الجر والمجرور على الفعل فاسجد؟ هذا عن التهجد هو مشقة وثقيل على النفوس، فقدم الجار والمجرور لما في التهجد من أجر عظيم، يعني بما يقابل المشقة والكلفة، لأن صلاة الليل ثقيلة. نعم. قطعا. وهذا التقديم يعني ليس في هذه الآية فقط، يعني نظر قوله تعالى إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. قدم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قدم يعني ما هو المتعلق على بالفعل على الفعل. نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أمر. وقول تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هذه ومن الليل فتهجد به يعني أمور ثقيلة وأجرها عظيم، هي ثقيلة وأجرها عظيم، فقدم عليها على الفعل. كما أن هذا التقديم يعني هذا الترتيب بالذات يدل على علو منزلة السجود على غيره. لماذا؟ لأن تقديم الجار والمجرور كما قال ومن الليل فاسجد له، عندما قدم سوغ إدخال الفاء ومن الليل فاسجد له، هذا التقديم هو الذي سوغ إدخال الفاء. تقول لي زين وما دلالة الفاء؟ ما دلالة الفاء؟ الفاء هنا تفيد التأكيد على أي حال، لأن هم النحاة يقدروها بأمرين، إما أن يقدروها جواب لشرط مقدر يعني مهما كان مثل ما إيش إذا كانت لها مهما كان الآية مهما من الليل فاسجد مهما كان الأمر فاسجد له، إذن هم راح يقدروها جواب بشرط مقدر ومهما كان فاسجد له مهما كان، إذن هذا معناه أنه دعوة إلى السجود مهما كان الأمر هذا، أو قسم يقول هي زائدة للتوكيد، ففي كلتا الحالتين توكيد السجود نعم. ففي كلتا الحالتين راح يصير التوكيد بالسجود والدلالة على أهمية وعظمة السجود. لو لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء، يعني لا يمكن تقول وفاسجد فاسجد له من الليل لا يمكن، لأن هي قبلها واو أيضا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له، ما يمكن تقول وفاسجد له من الليل، لا يصح. طب وسجد له من الليل ما ليس فيها فاء، فات إذن فاتت أهمية السجود والتوكيد عليها. هذه الفاء بالتقديم مثل لإله في قريش فليعبدوا رب هذا البيت، لا يصح زيادة الفاء إلا بالتقديم وربك فكبر، ما يصير تقول وفكبر ربك، لا يجوز عند التقديم هو يكون فلو قدمنا لا تسقط الفاء لضاع التأكيد من السياق، ضاع التأكيد من السياق، فهذا التقديم إذن أفاد شيئين، أفاد أنه دل على أهمية السجود والتهجد ومنزلته وما إلى ذلك والتأكيد عليه، ثم هو بحد ذاته التوكيد يفيد الاهتمام، التقديم يفيد الاهتمام أصلاً، وأصل التقديم يفيد الاهتمام، فهذا واحد. وبعدين هو الذي سوغ إدخال الفاء، وإدخال الفاء هنا في هذا الموطن لها دلالة كبيرة في كل أحوالها، في كل ما قيل فيها تدل على عظم منزلة السجود. ما شاء الله، فتح الله عليك. يعني ربما يتساءل سائل أستاذ دكتور فاضل السامرائي في قوله تبارك وتعالى إنما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أنا أخر الليل في الترتيب الطبيعي كما يقتضيه التركيب النحوي، قم الليل إلا قليلا، يعني لماذا لم يأتي بمثل هذا التركيب في هذه الآية؟ ذلك الأمر الأول في أوائل الرسالة. الله الله، نعم في الأوائل، فأعطاه الأوليات، بعدين عندما الأمر اشتد وكذا غير شيء أصبح غير شيء، ما يحتاج إلى الصبر وما يحتاج لا تسأل بعد الصبر هذا فاصبر لحكم، هذه مرحلة متقدمة إذن طبعا ديك أوائل الرسالة هذا نعم من باب التكوين والتربية الأولية وهكذا. والقرآن يعني يبدأ بالتكوين شيئا فشيئا، يعني حتى التدريج، حتى في يعني لو لاحظنا يعني في السورة التي ذكرتها واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تبتيلا تبتل هو حد ذاته هو الفعل يفيد التدرج تفعل أصلا، لأنه مع اذكر اسم ربك أيضا، ولكن يعني اذكر على وتبتل لاحظ لاحظ حتى يعني لما يعني توجيه لنا في العبادة كيف تكون العبادة. أيوة قال تبتل، يعني إحنا أيضا راح ننحرف يمكن في مدخل آخر، لكن اضطرتني إلى يعني على رسل لا نود الانحراف كثيرا، ولكن كان من قبيل شيء بشيء وذكر يعني إذن هذا مرتبط بأول الرسالة، فالأمر يحتاج إلى تدرج وتربية. يعني والذي يوضحه قوله تبتل إليه تبتيلا، لأن لاحظ التبتيل هو ليس مصدر للفعل تبتل، تبتلا تبتلا طبعا نعم تبتل إليه تبتلا، تبتيل هو مصدر للفعل بتل الدال على التكثير، تبتل تبتلا الذي هو دال على التدرج مثل تجسس وتحسس وتخطى وتدرج وتجرع الدواء. نعم فأمره أن يبدأ بالتدرج وينتهي بالكثرة. الله يفتح عليك. طيب في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بداية ما العاجلة ولما قال ربنا تبارك وتعالى ويذرون وراءهم يوما ثقيلا مع أن اليوم أمامهم وليس وراءهم يعني. العاجلة كما هو يعني معروف هي الدنيا باعتبار هي الأولى يعيشون فيها هي الأولى ويتعجلون نعم. أمرها نعم. لكن ويذرون وراءهم مع أنه أمامهم هم يقولون المفسرون لأنه نبذوه وراء ظهورهم تركوه وراء ظهورهم لو عناهم أمره لجعلوه أمام أعينهم نصب أعينهم إذن هم تركوه وراء ظهورهم تغافلوا عنه هنالك أمر في استعمال العرب لوراءهم تفضل وراءهم أيضا يذكر أهل اللغة أنه يأتي بمعنى أمامهم الوراء نعم كيف؟ يعني لكن ليس معنى أمامهم أمامهم يعني قل مثلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يعني أمام جهنم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ولذلك بعد أن انتهوا يعني بعد أن عبروا هم وراء ما خلصوا بالسفينة عابها وراء ما عبروا فيها يعني حتى إذا ركب في السفينة خرقها إذن هو لماذا خرقها لأن كان وراءهم ملك وراءهم أمامهم لأنه خرق يعني الخرق كان بعد الركوب في السفينة إذن ليس لو تركوه وراءهم خلص الأمر كان نجوا منه سليم. لكن معناه هم لا يزال طالبا لهم يستعمل نقول وراءهم لمن كان طالبا لك قل إذا كان طالب لك وهو أمامك ونستعمل وراك قل وراك امتحان وراك امتحان وراك مذاكرة وراك مذاكرة نعم هي ليست خلفه وإنما مع يتطلب لكن تطلبه كالطالب الذي يركض يعني وراء شخص يريد أن ينال منه نعم. إحنا نقول بالعامية الأطفال نقول له وراك حصبة وجذري وراك وراك حصبة مرض وجذري كان الله بانتظارك بانتظارك يعني فالعرب تستعمل وراءك بمعنى أمامك إذا كان يطلبه نعم إذا كان يطلبه نعم استعمله طيب معذرة معنا اتصال هاتفي الأستاذ محمد من أبو ظبي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حياكم الله أولا قلت جزاكم الله خير على هذا البرنامج القيم حياك الله عز وجل أن نكون في ميدان خطاب الله يبارك فيك بس ملاحظة يسيرة هو أنه بعض المتصلين يحاولوا يعني أنهم يجدون لكل كلمة في كتاب الله ولكل جملة يجدون لها مسمى في علم البيان مثلا أو يجدون لها حكمة وأنا أرى مثلا خلال عيبتي وخلال الواقع أن هذا لا يمكن يعني يستحيل أن يحيط الإنسان بكتاب الله عز وجل بجميع ألفاظه وبجميع جمله وأنا أقترح على المتصلين أنهم يعني يتأدبون أولا مع الشيخ لأن بعض المتصلين يحاول يعجز الشيخ يسأل أسئلة عجيزية يتأدبون مع الشيخ وليسوا مكلفين أنهم يعرفون كل كلمة في كتاب الله يعلمون مسمى يعني يعلمون يعني موقعها وما تدل عليه طبعا كتاب على فيه ما يعجز البلغاء وفيه ما يعجز الفصحى ولا يمكن الإحاطة به أبدا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أنوار من المغرب السلام عليكم أخ أنوار السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معدير الأخ أنوار بهاج من المغرب يا مرحبا أخ أنوار مرحبا بك وبالمغرب الشقيق من المغرب السؤال المطلب الأول هو من فضلكم إعادة الدروس الأولى التي مرت مع الأستاذ فاضل السامورائي وقد حاول اتصال بنا مرة أخرى أستاذ ياسر من أبو ظبي السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بحضرتك تفضل تحية لك أستاذي ولضيفك الفاضل الله يبارك في حضرتك عندي في الحقيقة عدة أسئلة ولكنني علمت رحابة صدركم تفضل وسعته بارك السؤال الله. الأول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم. عندما كان يتحدث عن اليهود نعم نعم ثم قال في الآية التي تليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون. نعم. وفي الآية وبعد آيتين في سياق كلامه عن النصارى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم، آيات التكفير هذه. نعم، فيعني لماذا استخدم الكافرون ولماذا استخدم الظالمون والفاسقون؟ طيب. السؤال الثاني في نفس السورة. نعم. في الآية 26. نعم. عندما كان يتكلم عن قصة موسى مع عندما أرادوا يعني يدخلوا المدينة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم. استخدم هنا فلا تأس على القوم الفاسقين. في نفس السورة وفي الآية 68 قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. لماذا استخدم هنا الكافرين؟ تمام. السؤال الثالث، يعني نرجو من فضيلة الشيخ فاضل السلام الرأي أن يعطينا الحكمة من التشابه في القرآن الكريم. تشابه؟ من يعني المتشابهات في القرآن الكريم. طيب. وأن إذا يستطيع أن يحيلنا إلى مراجع من تأليفها أو من تأليف غيره، يعني نعم، تتحدث عن هذا الموضوع. طيب. عفوا. السؤال الثالث في سورة المؤمنون. نعم. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني لمن الأرض سيقولون لله. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم. نعم. تعلمون. هناك آية قبلها لكن نفس ينطبق عليها. نعم. نفس الشيء. سيقولون الله. سيقولون لله، لماذا لم يقل سيقولون الله؟ كنا أجبنا عن هذا السؤال سابق. طيب، سؤال آخر لو سمحتم. تفضل. في سورة العنكبوت قال: وقارون وفرعون وهامان. أيوة. بالترتيب قارون فرعون هامان. في سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بأيتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. يعني ما السر في اختلاف الترتيب هنا؟ نعم. في سورة الأحزاب فريق تقتلون وتأسرون فريقا، يعني هل هو لم يقل فريقا تقتلون وفريقا تأسرون، استخدم وتأسرون فريقا من أجل الفواصل أم أن هناك سببا آخر؟ نعم، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وجزاكم خيرا مثل معنا أنمار من رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بالخير. مساك بالخير. عندي ثلاثة أسئلة إذا أمكن للدكتور. تفضل. بسم الله. السؤال الأول في سورة النساء في الآية 155 قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ثم إلى قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. هذه حكاية عن نبي الله عيسى عليه. نعم. السلام. لم يذكر هنا ما ترتب على نقض الميثاق. في سورة المائدة الآية 12 يقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهنا في هذه الآية ذكر ما ترتب على نقض الميثاق وفي الآية الأولى لم يذكر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في سورة يونس عليه السلام: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وفي الآية اللي بعدها: ومنهم من ينظر. في الآية الأولى جاء الفعل بصيغة الجمع يستمعون، والآية الثانية: ومنهم من ينظر إليك بصيغة الإفراد. نعم. السؤال الثالث في سورة الطلاق في سورة التحريم الطلاق في سورة الطلاق قوله تعالى: رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في البداية كان السياق في صيغة الإفراد ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ثم قال خالدين فيها أبدا ثم في الآية ختم الآية قد أحسن الله له رزقا. يعني هذا التحول من الإفراد إلى الجمع إذا أمكن. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثلا. شكرا لك. من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور فاضل. مساء الخير. أهلا وسهلا. نتعرف على حضرتك. صالح من السعودية. أهلا أستاذ صالح تفضل. عندي سؤال مختصر بخصوص سورة الرحمن تكررت فيها في بأي لا ربك ما تكذبان. يعني إذا كان الدكتور فاضل عنده معلومة يعني عن سبب تكرارها. هذا السؤال بس. نعم. شكرا لك. جزاك الله خيرا. شكرا لك. نعم. نتوجه إلى تونس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. حياكم الله يا أخي محمد وأخي دكتور فاضل. الله يبارك في حضرتك. تفضل. نتعرف على حضرتك. استشهد الشيخ قبل قليل حين قال بقول الله سبحانه جل وعلا شأنه ولولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. هل في ذلك إشارة إلى أن بعض الحيتان في قاع البحار لا تتحلل وتبقى كما هي إلى يوم القيامة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على هذا الاتصال. استاذ دكتور نكمل ما كنا بصدده وكنا نتحدث عن ان وراء باللغه تاتي بمعنى أمام. الامام بمن يطلبه يعني اذا كان طالبا لك هنا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا اي طالبا لهم يعني يعني احد يعني تركوه وهو يطلبه هو يطلبه يعني ليسوا بفرين منه ابدا. طب يعني اللمسه البيانيه في سر التعبير وراء بمعنى أمام. ماذا يقول مثلا ويذرون أمامهم؟ وراءهم فيه معنى الطلب أنه يطلبه كما يطلب الغريم غريمة يركض الله وراء. يعني فرق هذا بين أنه أمامه نعم. لكن وراء يعني تطلبه فرق بين واحد يركض وراء يطلبه وبين أمامه نعم. طالبا له يعني لا مفر منه لأن يطلبه أينما يذهب وراءه. طيب يعني في سورة القيامة قال وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وهنا قال ويذرون وراءهم يوما. لماذا قال يوما وقال في القيامة الآخرة يوما ثقيلة؟ وتكرر في سورة الإنسان اليوم يعني ذكر اليوم تكرر أكثر من مرة. نعم. هذا السمة التعبيرية في السياق يعني قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هو يعني الكلام في سورة الإنسان على اليوم. الآخرة يعني أعم من اليوم. الآخرة بما فيها نعم. هكذا اليوم يوم القيامة الذي فقط وهذا اليوم الثقيل لأن براها الناس يعني ينصرفون سيكون أهل الجنة ينصرفون إلى لا يكون عند ذلك ثقيلا. إذا انصرفوا إذا انصرف أهل الجنة إلى الجنة فكيف يكون ثقيلا؟ صح يعني تفضل. تكرر هو في يعني في سورة الإنسان تكرر ذكر اليوم هذا المشعر بالثقل فقال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كان الكلام الآخرة عموما. أما العجلة فهي واحدة اليوم واحد. نعم. نعم. طيب يعني معذرة دكتور فضل الشيء بالشيء يذكر في هذه السورة هي سورة الإنسان قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بضمير الغائب إن هؤلاء يحبون ويذرون. في سورة القيامة كان بضمير المخاطب قال لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لماذا؟ هو المقام في سورة الإنسان لا يناسب الخطاب. لماذا؟ بمعنى لماذا؟ لأن ذكر أن قسما منهم لم يذر الآخرة بل ذكر أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا وذكر هكذا قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقال وقاهم شر ذلك اليوم. إذن قسم منهم قسم منهم يعني لم يذر الآخرة، ولذلك لا يصح الخطاب يعني خاطبهم أجمعين. كيف يخاطبهم وقد ذكر لنا أن قسما كانوا يخافون ذلك اليوم ويفعلون خير حتى يقيهم الله شر ذلك اليوم، وأن الله وقاهم شر ذلك اليوم؟ إذن الخطاب لا يناسب، وإنما هو قسم وقسم. نعم، جزاكم الله كل خير. جزاكم الله. ندلف إلى بعض الأسئلة التي معنا دكتور فاضل. نعم. في سورة النحل يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكر المقصود بها الخمر أو المواد السكرية. في نهاية الآية قال: لآيات لقوم يعقلون. كيف يعقل السكران؟ ولن هذه الآية هي مكية ليست مدنية. نعم. أولا يعني قبل التحريم، من التحريم نزل في المدينة. نعم. السكر هو في أشهر يعني معانيها في اللغة هو الخمر، وقسم قال الخل، لكن نحن نأخذها على المعنى هو الأشهر في اللغة. نعم. هو ربنا الخل يسكر أيضا؟ لا، هو يعني من معاني قسم من اللغة قال من معاني السكر يطلق على الخل، ليس على الخمر فقط. فقسم نعم. يعني صرفها إلى الخل. نعم. صرفها، لكن نحن نصرفها إلى اللغة المشهورة أو المعنى المشهور وهو الخمر. السكر هو الخمر، هذا أشهر. نعم. لأن أتي وربنا ماذا قال؟ هو قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم. يعني قسم ما يتخذه الإنسان منها على قسمين: السكر، ولم يصفه بأنه حسن. نعم. وقال والرزق الحسن. إذن أولا أول إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن. سليم. أولا هذا أول إشارة إلى الخمر. لا يزال الخمر يعني ليس لم تنزل آية في شيء في تحريمه، لكن هو هذا التقسيم أول تقسيم، وهي في مكة قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن جعل ما يتخذه الإنسان قسمين: السكر لم يصفه بأنه حسن. إذن أولا السكر ليس من الرزق الحسن. نعم. هذا أول إشارة إلى الخمر أنه ليس من الرزق الحسن. سليم. هذا واحد. الأمر الآخر، لاحظ أنه لم يقل لعلكم تشكرون، لم يجعله في باب النعم، لئلا يشمل الشكر الخمر. الله. هذا أمر آخر. الأمر الآخر قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يعني هذا تعريض بالخمر لأنه يزيل العقل، تعريض به، تعريض توبيخ تعريض بأن أولا هو ليس من الرزق الحسن، ثم لم تأتي أصلا الآية في سياق النعم، وإنما ما يتخذ، ولم تأتي في خطاب المؤمنين أصلا، وإنما فيما يتخذه الإنسان حالة واقعة لما الإنسان ماذا يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب. قسم قسمه الإنسان وليس المؤمن، ليس الخطاب للمسلمين، وإنما لما يتخذه الإنسان قسمين: السكر وهو ليس رزقا حسنا، والرزق الحسن. هذا أمر. ثم يعني لم يجعل هذا من باب النعم فيقول لعلكم تشكرون لئلا يدخل فيه الخمر. نعم. ثم قال إيش؟ لقوم يعقلون، تعريض بالسكر، يعني الذي يعقل ينبغي أن ينتهي عنه، فهو من باب التعريض. يعني هذا أول إشارة للتعريض بالخمر قبل أن يحرم وقبل أن ينزل فيه شيء. ويجوز باللغة العربية دكتور فضل التعريض بالضد؟ يعني هنا ما نقول مثلا سكرا هذا سكران ولذا فهو يعقل، هذا التوبيخ وتعريض وسخرية من الشيء. لا، لأن أحيانا إحنا نعرض الشيء بعكسه، يعني نعرض. هذا يجري على سنن العربية. نعم يجري، يحصل على هذا، يحصل. ألا من قرينة سياقية مثلا تعين المتلقي العادي على فهم أسلوب التعريض هذا حتى يفهم مدلول هذه الآية الكريمة؟ هو السياق. السياق. نعم، هو يعني أهل البلاغة وأهل اللغة والذين يتكلمون في علوم القرآن، لنا علم القرآن أيضا يتكلمون في هذه، نعم، يجعلون السياق والقارئ من أهم القرائن في التعبير، في من أهم القرائن، يعني إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا مدح، نعم، لكن ضعها في سياقها يكون استهزاء. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني السخرية. نعم، هو السياق، أو لما ذق إنك أنت العزيز الكريم، نعم، نفس الشيء. ولذلك يقول السياق هو من أعظم القرائن، تضعها في سياقة تتضح المسائل كثير. التعريض بهذه الأشياء يظهر جليا بالقرآن الكريم دكتور فاضل، يعني يمثل خطا بيانيا في القرآن الكريم كثيرا، كثير بالتعريض، كثير. إذن فلنفرد له حلقة إذن يعني هذا التعريض يعني. لا أراد الله. طب الأخ أحمد حسين كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى على لسان مريم حينما قالت أن يكون لي غلام، وأن يكون لي ولد، وزكريا حينما قال أن يكون لي غلام، فلماذا قال غلام هنا وقال ولد هنا، وقال كذلك الله يفعل وقال مع زكريا يخلق؟ لا بالعكس، قال مع زكريا يفعل، يفعل، ومع مريم يخلق ما يشاء. فلماذا هذا التغيير؟ يعني إذن هما سؤالان، سؤالان. السؤال أنه لماذا قال مع زكريا يفعل ما يشاء ومع مريم قال يخلق، يخلق ما يشاء، نعم، وقال أن يكون لي ولد، هذا قول مريم، هذا قول مريم، ومع زكريا أن يكون لي غلام. غلام. أحب أسألك سؤال، يعني تفضل، ما الأيسر، أنه يفعل أو يخلق، أي الأيسر؟ تقول أنا أفعل هذا أو أخلق، أي الأيسر؟ يعني أفعل، أفعل. يعني أنت يصح أن تقول لك واحد يقول لك لما تفعل هذا، تقول أنا أفعل ما أشاء، سليم، لكن لا يمكن تقول أنا أخلق ما أشاء، صعب هذا، مو هكذا؟ نعم. إذن الفعل أيسر من الخلق كثير، يعني كثير أشياء، نعم، تقول أنا أفعلها لكن صعب تقول أخلقها، سليم. زين، سؤال آخر، أي الأيسر، الإيجاد من أبوين أو من أم بلا أب؟ الأيسر الإيجاد من أبوين، خلاص، فلما الإيجاد من أبوين جعل معه الفعل الذي هو أيسر، الإيجاد من أبوين هو أيسر ولا لا؟ سليم، فجعل معه الفعل، قال أفعل، قال أفعل مع زكريا، قال أفعل لأن هنالك أبوين، زوج، نعم، وزوجة، فجاء بالفعل الذي هو أيسر، قال يفعل، نعم، بينما هنا من أم بلا زوج، من أم بلا أب، جاء بما هو أصعب وهو الخلق، قال يخلق ما يشاء وليس يفعل، لأن مع مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لأن أم بدون أب، بدون أب فهو أصعب، الله، فاستعمل الخلق، الله، يخلق ما يشاء، نعم، بين ذاك أنا من أبوين، أيا كان هذين الأبوين، قال يفعل، هذا أمر. نسأل السؤال هذا، طيب، نأتي للسؤال الثاني، فلماذا قال غلام وقال ولد؟ زين، بالمغايرة. زين، هو ربنا كيف بشر زكريا؟ ماذا قال؟ قال إيش؟ بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مشكل الله، إن الله يبشرك بغلام، لا بيحيى، لا، مصدقا بكلمة من الله، قال أنها يكون لغلام، هكذا، يعني إذن الله سبحانه وتعالى بشره بيحيى، يبشرك بيحيى مصدقا، ويحيى غلام، صح؟ سليم. قال أنها يكون لغلام. زين، ماذا بشر مريم؟ إيش قال؟ بولد. لا، قال إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة، نعم، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، هذا الآية هي هكذا، إن الله يبشرك بكلمة منه، نعم، الكلمة أعم ولا الغلام أو ال... أي الأعم؟ يبشرك بكلمة، الكلمة إيش؟ الكلمة أعم، كل شيء، إذا الكلمة هو تحصيل كلمة كن، يعني ربنا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون، سليم، الكلمة أعم، نعم، عندما بشر بشره بيحيى قال أن يكون لي غلام، لأن يحيى غلام. لكن لما قال إن الله يبشرك بكلمة، الكلمة عامة، قال أن يكون لي ولد، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى في اللغة طبعا. الولد يطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع. الولد طبعا. الولد لأتين مالا وولدا، الولد يطلق على المفرد والجمع. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أقل منك مالا يعني أقل طبعا. الولد يطلق على يعني الولد يجمع على الأولاد ويجمع على الولد. الولد القرآن استعمله للواحد والأولاد لعموم المخاطبين. نعم. إذن كلمة ولد أعم من غلام، لأنها تطلق على الذكر والأنثى وتطلق على المفرد والجمع. فعندما بشر الله زكريا يحيى بيحيى قال أن يكون لي غلام، عندما بشر بكلمة منه قال أن يكون لي ولد لأن أعم. لكن لاحظ لما في سورة مريم عندما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني هذا قالت أن يكون لي غلام، قالت أن ما قالت أن يكون لي ولد. حينما اتضحت الرؤيا وقال غلام، هو قال لها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا في سورة مريم. نعم، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. لا قال غلام. لما بشرها بكلمة قالت أن يكون لي ولد. الكلمة أعم. فاستغربت كيف يكون لها ولد، جاءت بالأعم. لما بشرها بيحيى قالت أن يكون لي غلام، فهو هذا المناسب أصلا. ومريم أيضا قال يبشره بغلام من اسمه يحيى، قالت ما جعل له من قبل، قالت أن في سورة مريم. نعم في سورة مريم أيضا. نعم في سورة مريم. يعني مع سيدنا يحيى الغلام مستمر في الآيتين، غلام. أما مع مريم فهنا بكلمة من الله قالت أن يكون لي ولد، لأن الكلمة تحتمل عام المذكر عام المؤنث عام نعم. حينما قال يبشرك بغلام قالت أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام. نعم. فإذن استعمال يفعل ويخلق وغلام وولد هو المناسب في كل تعبير. طيب يعني في استطراد جانبي في عجالة أستاذ دكتور فاضل السمرائي، ألا يظن ظان من أمثال المستشرقين مثلا أن هذا تناقض داخل القرآن الكريم والعياذ بالله؟ كيف تناقض؟ يعني من يعني هنا يقول غلام وغلام ولد وكلمة. طيب مو هو الولد يشمل الغلام، مو هو الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. يعني أيهما أبلغ على سنن العربية، أن يحذو الإنسان حذو جمل محددة أو أن يماهي ويغير بين هذه الجمل؟ بما يقتضي هو البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بشرها بكلمة، ما يعني ما تقول، ما يصير تقول لا أن يكون لي ولد أو أن يكون لي غلام، وما قال أنا بشرتك بغلام، أن يكون لي ولد. وإن كان إن الله بكلمة منه فيما بعد قال اسمه المسيح، يعني ذكر فيما بعد. نعم. لكن قال يبشرك بكلمة منه، والكلمة عامة، كلمة عامة تطلق على كل شيء يخلقه الله. نعم. يمكن حتى في الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول، هي في يمكن في تكملة الآية، فإنما يقول له كن فيكون. إذا نعم. قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. وقال كذلك قال ربك هو علي هين. نعم. وقال أيضا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. نعم. استعداد للخلق. نعم. بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من الشارقة كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وقوله تبارك وتعالى أيضا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، لماذا هذا الاختلاف؟ لا أي صح في سورة الملك يعني. نعم سورة الملك. نعم. في سورة النحل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وفي سورة الرحمن في سورة الملك، في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. للعلم يعني قبل هذا أصلا لم ترد كلمة الرحمن في سورة النحل أصلا، كلها. نعم. على طولها 128 آية. سبحان الله. لم ترد. بينما في سورة الملك 4 مرات وهي 30 آية وردت كلمة الرحمن. نعم. هاي أولا. نعم. الأمر الآخر. وردت كلمة الله في سورة النحل 84 مرة. 84 مرة. كلمة الله. طب سورة الملك 3 مرات. نسبة ضخمة يا بني. زين. هذا من حيث السمة اللفظية. نعم. في السورتين. وللعلم أيضا لم يرد إسناد الفعل سخر في جميع القرآن إلى الرحمن مطلقا في جميع القرآن. سبحان الله. لم يرد إسناد الفعل سخر إلى الرحمن في جميع القرآن. إلى الله يستعمل سخرنا، ألم ترى أن الله سخر. نعم. هذا في القرآن. حكمة هذا إن شاء الله في حكمة. نعم. يعني طبعا. هذا أذن أولا من التسخير لم يرد مسندا إلى الرحمن مطلقا بالقرآن. هذا كخط عام في القرآن خط. نعم. وفي السورتين عرفت أنه أصلا في النحل لم يرد فيها أصلا كلمة الرحمن على طولها. هذا الأمر الآخر. السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمة. نعم. في تبارك سورة الذي بيده الملك في الإيديها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه. حتى عندما كان يحذرهم بما أنعم الله عليهم. حتى لاحظ قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، ما قال فكيف كان عقاب. سليم. لأن الإنكار لا يقتضي العقوبة، تنكر عليه ترد. بينما مثلا في سورة الرعد قال فكيف كان عقاب. هنالك يعني عقاب. إذن هذا من مظاهر الرحمة. سورة الملك حتى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني معنى أن الرحمن يرزقنا. إذن هو أصلا السياق الذي ورد في سورة الملك في سياق مظاهر الرحمة، بينما في النحل في سياق التوحيد والنهي على الشرك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. نعم. وهو كل على مولاه إلى آخره. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. تلاحظ يعني يعني هو السياق في التوحيد وليس يعني ليس مثل سياق آية الملك. حتى ختم آية ماذا هو ختم آية النحل؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الإيمان. إذن والله هو أصلا هو معنى الله مأخذنا العبادة اللي هي معنى عبدة. لا. فإذن هو الأنسب هنا. هذا أمر. الأمر الآخر وماذا قال في النحل؟ قال مسخرات. نعم. وهكذا سليم. التسخير من باب القهر والتذليل. سخره يقصر وقوة. نعم. يقهر ويذلل، هذا التسخير، لأنه لا يناسب الرحمة. نعم. من باب التسخير. صح. نشوف. وليس من باب الاختيار. بينما لاحظ أنت قال في سورة الملك جعل اختيار الأسد للطير فوقهم صافات ويقبض. هن يعني ليس فيها تسخير، يعني ليس فيها، وإنما جعل شيء من باب ما يفعله الطير اختارا. إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. خلاص. بينما لاك تسخير. وهذا الإعطاء الاختيار من باب الرحمة. ثم هو ذكر حالة من الراحة للطير، قال صافات. صافات يعني مدح، وهذا من باب الإراحة للطير. نعم. طيب وهذا اقتضى الرحمة. نعم. إذن اسم الرحمن هو المناسب هنا واسم الله هو المناسب. بارك الله في حضرتك. وهذا من قبيل مناسبة الفصيلة القرآنية لمدلول وسياق الآية الكريمة. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، في النهاية لا يسعنا إلا أن نتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا اللقاء، على أمل لقاء بحلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، حينما قرأ رجل من المؤمنين بالسلف الذي تقدمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال الرجل والله غفور رحيم. فقال مستمع لم يكن مؤمنا: يا هذا كيف تقول والله غفور رحيم؟ قال: كيف تراها يا أخ العرب؟ قال: أراها والله عزيز حكيم. فقال: بما كان ذاك؟ قال: لأنه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. مشاهدينا الكرام، نلقى حضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.